ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كأن خسران النفس كان مترتب على أنهم قولوا السماء ما لم تقل. قال لك ده حكم من ربنا. فأحدوا حرفوا بقى في الكتب. ولذلك قلنا مراتب التحريف كانت كام هناك، يعمل ايه؟ يقوم يقول لك انهم هم نسوا حظا مما ذكروا به. طب يا اخي لما يكونوا نسوا يبقى معذورين، معقوله؟ بس واللي ما نسيوش؟ ام قال لك اقالوه كله؟ لا، كتموا بعضه. يبقى مرحله بنعذرهم فيها اللي مرحله ايه؟ نسوا. طيب واللي بنلومهم فيه ايه؟ كتموا. طب واللي ما كتموش اتركوه كده ولا حرفوا فيه ولووا ألسنتهم؟ طب وهل اقتصروا على ذلك؟ قال لك لا، ما اقتصروا، ده جابوا حاجة من عندهم وقالوا دي من عند الله. ولذلك يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بإيه؟ بأيديهم ثم يقولون هذا ليشتروا به إيه؟ ثمنا قليلا. فويل لهم مما إيه؟ كتب. ويل لهم مما يكسب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كلمة أظلم يدل على أن اللي يفتري على أي حد كده يبقى ظالم، بس اللي يفتري على الله يبقى ده أظلم. ليه؟ لأنك أنت حينما تفتري على البشر تفتري على البشر في جزئية غير ملزمة، إنما حين تفتري على الله بتفتري في إيه؟ في كلية ملزمة. يبقى أنت ظالم ولا مش ظالم؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الله افترى على الله فيه كذب غير افتراء؟ أما قال لك ايوه، لان فيه الكذب. ما هو الكذب؟ الكذب ان تتكلم بنسبة ملهاش واقع. تقول زرت محمدا بالامس، ولا زرته ولا حصل منك اي حاجة، يبقى النسبة الكلامية ملهاش خارج، ملهاش واقع، يبقى ده اسمه ايه؟ كذب. طب ونكون صحيح وزرته، يبقى ده صدق. يبقى الصدق ان الكلام اللي انت بتقوله يوافق الواقع، والكذب الكلام اللي انت بتقوله يبقى فيه نسبتين اتنين، نسبة كلامية ونسبة خارجية. الخارجية مطابقة للنسبة الكلامية، يبقى صدق الخارجية منام. طيب مش مرة تبص كده تقوم تلاقي مثلا الشباك الراجل اللي انت بتتكلم عنه والع، وواحد فيه سمت من فلان عنده، تقول والله ده فلان عند فلان، وقع عليك الشبه. النسبة دي غلط ولا مش غلط؟ وهو مش فلان، انما انت ما تعمدتش تكذب، انت قلت بغالب ايه؟ ظنك. اهو ده يبقى كذب، لانه لم يطابق الواقع، انما مش افتراء. مش ايه؟ يبقى الافتراء الكذب متعمدا. الكذب متعمد، لان بقى في فرق بين نسبة تقولها بلسانك وليس لها واقع، انما انت خدت الواقع بمظنة الاشتباه. شفت واحد لابس زي فلان، قلت والله ده فلان عند فلان، انما ما هوش هو. تبقى انت ما قلتش نسبة تطابق الواقع، يبقى كذب ولا مش كذب؟ كذب. لكن انت قصدت هذا، يبقى ما انتش مفتري، هو كذاب وليس ايه؟ مفتري. افترى على الله كذبا او كذب بآياته. او كذب، يفترى على الله كذب، وقال ربنا قال له وهو ما قالوش. يا الآية ربنا جابها علشان تصدق الرسول مكذب بها. إنه لا يفلح الظالمون، كلمة عامة، كلمة عامة. الظالمون على الله، والظالمون أيضا على مين؟ على الناس.